تبيع العمر والسنين، يا ترى كيف قلبك قوى يراعى الجفا؟ لا ترحل وانت تدري اني احبك قد السما، يا بعد قلبي وتينا ليه ضاع الوفا اللي خبرته؟ ليه وين الحبيب وشوقي وحنينه؟